قال لك قاتل بسعد وإلا فدع. إذا كان السعد ما ثماش بنادم يبطل خير مش لازم يتعب نفسه. ديما الناس يبدأوا يتحدثوا على فلان وعلى فلان، هذاك أشولة وهذاك كيفاش كان، هذا فرتونته رقدت وهذا فرتونته تقعدت، وهذا الحاجة اللي يحط فيها يده توليله بالملاين، والآخر لو كان يمشي يجيب الماء من البحر يلقى فارغ. وقداش من واحد يكون في قاع البيري واللي فوق السمعة، وقداش من اللي من السمعة يهبط الحضيض. يحكيه على راجل قليل عنده جوج اولاد، امسيكن يهز ساق تغرق الاخرى، كبرت عليه العائله، واذا كان دبر في سوريا لهذا الاخر يقعد بلا صباط، اذا كان دبر في الفطور ليلتها يباتوا بالعشاء. راجل خدام حزام، مره في مرمه مره يحمل حماله، والخدمه قليله ووقت كازز، النهار كله هو يلهط ما عادش نجم نسوق. انهار سمع بالقرعه وقالوا ثم العوض، يعني اللي ما يحبش يمشي للعسكر يدفع حق العوض يعطيه لواحد اخر يخدم بوقته. قال نمشي. امشى قال نحب نعوض. قيدوه دفعوا له كيما نقولوا 1000 ريال، زمانتها ما يصرف عقل. ادفع هاك الفليسات للمرأة وقصد ربي للمحلة. ها هو كان متهني على مرته ووليداته وهو ياكل الجميلة نتاع الحاكم. كمالت العام روح البلاد يلقى هاك الفليسات وفاو والمرأة والوليدات في الشر. اش مش يعمل؟ امشى عاوض مرة اخرى واعطاهم المصروف تاع عام وركب. ولات هذيك هي الصنيعة، العوض بعد العوض والعام بعد العام، وهو غايب رقته مقطوعة، وهاك المرأة والوليداتها هم كم ضبوا رؤوسهم فاك الـ1000 ريال كل عام. انهار هو في المحلة، جاءوا على واد الفريق قال اعطيه للعسكر نصف نهار راحة يمشي ويغسلوا حوايجهم قبل العسكر يغسلوا حدهم. كل عسكري لم حويجاته ومشى للواد. مشى هو من جملتهم، لكن ما عندوش كيف الناس تبديلة أخرى باش يبدل. بعد هو على العسكر لبعيد ياسر وجاء في بقعة خالية، نحى حويجاته ويغسلهم ونشرهم على الحجر وقعد يستنى حتى يشيحوا باش يعاود يلبسهم. لكن الحال شتا وبرد، جلس شاف مغارة في الجبل، قال ندخل ثم نقعد في الدفاع. هاك المغارة هذيك كحلة ظلام ما شاف شيء، اقعد وبدا يخضر حتى استانست عينيه بالظلام، يشوف في زهمولة ممدودة داخل في قاع المغارة، ما عرفش شنية، ومنها يخرج لك منها يا سيدي زنس شخير عطعاتي قيم القود الجبانة. قال هذا يتهو راجل رقد. قرب له يلقاه صيف، اظهر له يفيقه، يا نايم يا نايم لاخر شاي لا حياة لمنت ولادي. باقي يشخر وهو بدا يخض فيه ويعيط حتى ولا يسبح في العرق، حتى قال له لاخر يا اخي تاني خلينا نرقد. قال له شكون كنتي يا اخي انس ولا جان؟ قال له انا سعدك. هو سعدي؟ يبدا هو سعدي اللي بعد هو راقد في خشه في الخلاء، وانا نشاطي ونباطي زعما نفس قيمه. ابدا يا سعد يا سعد شي ساكت يا سعد. قال له خليني راقد يا ولدي ما نجمش نقوم. قال ما عنديش زعما قوه باش نقعدوا هذايا، اي تحبش نعاونك؟ وبدا يهز ويحمل، والوصيف عامل كانه بالعاني حتى عانوا ربي وقعدوا وتكاها على الحيط. قالوا يزي يزي يزي معش نجم زيد تونطيح. عومة هكايا ويسمع في الطنبور يضرب يعيطوا العسكر ويلموا فيهم. اخرج يجري لم حويجاته ولبسهم هو يمشي هو يلبس. القى العسكر جايين كل واحد من جهة هونك يجريوا واللي ياخذ شد صف. آية تضرب الصف وقفوا الفسيانات وقفت الموزيكا جاء الفريق للقلامة ماشي بالخطيوة بالخطيوة وكل عسكري يقف قدامه ويشوفوا الضيفشي مكدودشي كيف خلط له خينة خزر له وزاد مش يقدم منها رجع له ثبت فيه مليح. قال له انت توا عندك مدة هوني في المحلة. قال له نعم سيدي فريق. هي قال له مدة اللي انا لاهي بيك ونشوف فيك عاقل وخدمتك مليحة على نقولوا في سيان هذاك على خاطر الصعيد قام تقاعد. قال ها هذه هي النازلة ولا لك في سيان وزوز عسكر في خدمته. أي روحت بعد مدة المحلة للبلاد بعثك زوز عساكر هذوم كان داره باش يخبروا عليه اللي هو جاء. أمشى وينشدوا من الناس ناس زنقة زنقة لقاو الدار. أي دقوا هذه دار سي فلان. قالت المرأة سي فلان. قالوا لها سيد فلان ما هذه داره. قالت شكون من وقتاش ولا سيد فلان هو تشكون يا ولدي. قالوا لها سيدي راهو جاء مع المحلة ومازال في القشلة وهاو جاي. أي خلط بهاك الكسبات تاع الفسيانات والنواشن والذهوبات تلمع المية على صدره فرحوا بيه وزهقوا وبدا يجبد في الفلوس الشهرية كبرت. قصة وتفصيل وتكسات العائلة الكل. انهار راس العام موكب في السرايا طلعوا الفسيانات مع الفريق باش يكبوا على السلطان. كيف جا طريقه السلطان خزر له قال هذا جديد. قال له الفريق نعم سيدي هذا اليوم عنده 10 سنين في المحلة وسيرته حسنة وعاقل وعمره ما تعاقب. راني يا سيدي جازيته ورديته في سياق. قال رده في سياق كبير زيده خيط وعلقوا له الفاشة والتصع وزيدوه في شريع. روح لاخو الفرحان هبط البناية وبنى الدار وصلح وجاب الموبيليا وولت دار أكابر بالخدام وبالخدم باب أصفر ومسامر وكحل. ابدا نجمه في الطالع من فسيان كبير ولا فريق ولا يمشي لك بالسية وأركان حرب دايرين بيه وكيف يدخل للقشلة ولا يخرج تضرب عليه الموسيقى. أي سيدي قامت حرب ما بين هاك السلطان وسلطان آخر وخرجت المحلة والسلطان خرج بيده معاه. شقوا الخلاء وصلوا لهاك الواد بيده اللي يعرفه هو وحطوا ثم ونصبوا له طاقات مش يقعدوا ثمك يستناوا الأخبار. باتوا الليلة الأولى من غدوك قال له كان نمشي نطل على سعدي. خرج بالسرقة شد ثنيتك المغارة هذيك ادخل يلقى له صيف قاعد كما خلاه. قال له كان نوقفه كيف يقف يولي خير. اي تنجمش تاقف يا سعد. قال له ما نجمش. قالت المرة الأخرى ما هو قال ما هو من الجمسة دعا وانتو أي نعاونك. قالوا على كيفك. أرمى الصباطة متاعه ونزع الكسبات وشمر على ذوارعه وبدا يقيم فيه تحمل بيه وقف الساق هذه الساق الأخرى والأخرى من القاتلة. أي وقف لكن وقف كيفاش وقف؟ هو شد من جهة والحيط متعرض له من جهة أخرى. هما هكايا ويسمع في الطنبور ضرب، طنبور ضرب، ما ثماش كلام، يلزم الناس الكل يكونوا حاضرين. سيبه واختف كسوته وصباطه ومش هيجري. لكن هو سيبه ولو سيف طاح، طاح مش رجع قاعد كيف ما كان، اما جاء مكبوب على وجهه. الفريق خلط للمحلة والفسيانات واقفين قالوا سيدنا يعيط لك. بشاي يجري ادخل قدم وخر عتكر السلطنة، قالوا كلب من كلب لبعد، قد ما عملت معاك مليح، من عسكري ولد فسيان، من فسيان ولدك فريق، وكليت من خيري واستغنيت من جرتي وانت خايني. انا قالوا سيدي خايني فاش؟ قالوا كنت انت تخدم جاسوس للعدو وسرقت نفسك ومشيت تدي لهم في الاخبار، اي السلسله وحطوه في الحبس حتى نحكم عليه. ارماوا له السلسله في يديه باش يهزوه. قالوا يا سيدي تسمح ليش كلمه؟ قال شنو؟ قالوا يا سيدي اذا كان الكذب ينجي الصدق انجا وانجا، راهي النازله فيها وفيها. وساعدي كنت لقيت راقد في المغاره وقعدته وليت فسيان ومنها فريق، حبيت المره هذه نزيد نعاونه باش يقف. شنو واك؟ قال له تحب ساعدك يقف اكثر من هكا؟ ما يكفيكش فريق، تحب ما تخلعني انا وتوجد فوقتي؟ اي تو راسه يحبه يلعب بيسقي. وفي الحين خلط مسرور ومضاله راسه بعد اللي سعيد طاح وتكب على وجهه في القاعه.